المصنف رحمه الله تعالى يقول: باب ما جاء في تخير الغلام بين أبويه إذا افترقا، يعني إذا طلق الرجل امرأته ولهما غلام، فلمن تكون حضانة الغلام؟ ساق في حديث سعد زياد بن سعد عن هلال بن أبي ميمونة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه. المصنف حكم عليه بأنه حديث حسن صحيح وإسناده لا بأس به، وأشار إلى ما جاء في الباب وذكر اسم أبي ميمونة، ثم بيّن أن العمل على هذا عند بعض أهل العلم، يعني أشار إلى الاختلاف في المسألة. والحضانة، حضانة الولد سواء كان ذكرا أو أنثى في وقت الحضانة من المسائل الشائكة عند أهل العلم، وفيها أحاديث متعددة، وفي مسائلها اختلاف كثير جدا، وجملة منها راجع للنظر وليس فيها نص يفصل. والمسألة في أصلها قضائية، بمعنى أن القاضي هو الذي يفصل في جميع مسائل الحضانة، ويكون هناك اعتبارات أخرى لا بد من مراعاتها كصلاحية الموضع، فإذا كان الأب غير صالح للحضانة فليس له حضانة، وكذلك الأم. وهنا الكلام في من يحتمل التخيير، ولذا ذكر عن أحمد وإسحاق وغيرهما أنه قبل 7 سنين يكون الولد من ذكر أو أنثى لأمه، وهذا أيضا عليه قيد مختلف فيه، وهو ما لم تتزوج، فإن إذا تزوجت سقط حقها في الحضانة عند كثير من أهل العلم. فإذا ميز الغلام وبلغ 7 سنين فهنا جاء مرحلة التخيير، ولذلك قال: ما كان الولد صغيرا فالأم حق به، فإذا بلغ 7 سنين خير بين أبويه. ومن أهل العلم من يفرق بين الذكر والأنثى، فتكون الجارية عند أبيها حتى تتزوج مطلقا بعد 7 سنين، وإنما الذي يخير الغلام، ومنهم من يجعل التخيير عاما. وعلى كل حال الأقوال كثيرة في مسائل الحضانة، وهي مسألة قضائية يراعي فيها القاضي الأصلح للمحظون، الأصلح للمحظون لا بد من مراعاة ذلك. والأحاديث الواردة في الباب ليست حسمية، يعني قاطعة للنزاع، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم خير غلام بين أبيه وأمه، وليس فيه الأمر بأن كل غلام تنازع عليه أبواه يخير، لا، هذه حالة معينة قد يكون التخيير بدأ لأمر ما. وفي باب التخيير أحاديث أخرى. ثم ساق المصنف باب ما جاء أن الولد يأخذ، أن الوالد يأخذ من مال والده، يعني له الحق في مال والده. ذكر في حديث عمارة بن عوير عن عمته، هذا طبعا الحديث الأول حديث أبي هريرة أخرجه 4، وهذا الحديث أخرجه أيضا أبو داود والنسائي وابن ماجه، فأخرجه 4 أيضا، اللي هو حديث إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. وقد بيّن المصنف رحمه الله اختلافا واقعا في إسناده، فذكر أن بعضهم رواه عن عمارة بن عمير عن أمه عن عائشة، وأن الأكثرين قالوا عن عمته عن عائشة. وعمته هذه مجهولة، عمته هذه مجهولة، فالإسناد ضعيف على الاختلاف الواقع في إسناد هذا الحديث ضعيف. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: إن يد الوالد مبسوطة في مال والد، في مال ولده يأخذ من أجله. هذه مسألة تؤخذ من هذا الحديث، كما أن الحديث يدل على غيرها. الحديث عام أن أطيب ما يأكله الإنسان من كسب يده وأن ولده من كسبه، الحديث انتهى على هذا، وليس فيه أن يد الوالد مبسوطة على الإطلاق، لكن الأحاديث الواردة في أن يد الوالد مبسوطة في مال ولده أخرى، أحاديث أخرى تدل على أن الوالد له الحق في مالي، أصرح من هذا الحديث: أنت ومالك لأبيك. الحديث الواردة في أنت ومالك لأبيك أخذ منها بعض أهل العلم أن يد الوالد مبسوطة، وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة، والجمهور على أنه لا يكون على هذا الإطلاق، وهي مسألة خلافية. وكل الأحاديث الواردة في لفظ أنت ومالك لأبيك معلولة، كل الأحاديث الواردة في هذا الباب معلولة، فبسط يد الوالد على مال ولده على الإطلاق باب مختلف في ثبوته. والحديث اللي معنا دلالته ليست بقوية، ومع ذلك هو حديث ضعيف. والمشهور عند أهل العلم أن الوالد يستأذن، وأيضا المشهور أنه إنما يأخذ لحاجته، أنه إنما يأخذ لحاجته. فلو أن الوالد بسط يده في كل ما ملك، ابنه قال هو لي هو لي هو لي، فإن هذا قد يضر بولده، وقد ينقل المال من ولد إلى ولد، فيثير الشحناء بين أولاده. وليس كل الآباء على المستوى من العقل والإدراك الذي يمنعهم من هذا الفعل. ولذلك الأرجح والله أعلم أن يد الوالد ليست مبسوطة على الإطلاق، ليست مبسوطة على الإطلاق، لكن لا ينبغي للولد أن يمنع والده أن يأخذ من ماله شيئا، خاصة إذا كانت الحاجة قائمة عند الوالد والولد ليس يعني بالحاجة الشديدة، والذي ينبغي أن يؤثر أباه على نفسه ويبادر فيعطيه. لكن إن كانت الحاجة قائمة وهو مستغني فهو آثم إن لم يعطي والده، آثم لا إشكال في هذا الباب. لكن الكلام على البسط التام هذا هو الذي جاء فيه الاختلاف. ثم قال المصنف: باب ما جاء في من يكسر له الشيء. ذكر في حديث أنس أهدت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث البخاري: إناء طعام بطعام وإناء بإناء، هذا دلالته واضحة. والحديث يقول المصنف: حديث حسن صحيح. ثم ساقه المصنف من طريق آخر، ساق فيه اختلافا وبين أنه غير محفوظ. الطريق الأول من حديث سفيان عن حميد عن أنس، والثاني من طريق حميد، الثاني يقول ساقه المصنف يقول من طريق سويد بن عبد العزيز عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار قصعة فضاعت فضمنها لهم. هنا ذكر الضياع، وفي الأول أنها ضربت عائشة القصعة بيدها فألقت ما فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طعام بطعام. فرق بين اللفظين، المحفوظ اللفظ الأول وهو اللي في البخاري، وليست المسألة في ضياع، وإنما غارت فضربتها فسقط الإناء فانكسر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد الإناء السليم لتلك، وقال: طعام بطعام وإناء بإناء. أما الضياع فليس محفوظا في هذا الحديث. وإذا ضاعت السلعة هذا باب آخر، فهل اليد يد أمانة أو يد يعني هل هي على الضمان أو ليست على الضمان، هذا مسألة أخرى مرت في باب الوديعة. على كل حال فالمحفوظ الأول، ولذا يقول المصنف: هذا حديث غير محفوظ، وإنما أراد عندي سويد الحديث الذي رواه الثوري في الكسر. نعم. عفو الله عنك. باب ما جاء في حد بلوغ الرجل والمرأة. قال: حدثنا محمد بن مسير الواسطي قال: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش وأنا ابن 14 فلم يقبلني، فعرضت عليه من قابل في جيش وأنا ابن 15 فقابلني. قال نافع: وحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال: هذا حد ما بين الصغير والكبير. ثم كتب أن يفرض لمن بلغ الخمس عشرة. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر فيه أن عمر بن عبد العزيز كتب أن هذا حد ما بين الصغير والكبير. وذكر ابن عيينة في حديثه قال: حدثت به عمر بن عبد العزيز فقال: هذا حد ما بين الذرية والمقاتلة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق يرون أن الغلام إذا استكمل 15 سنة فحكمه حكم الرجال، وإن احتلم قبل 15 فحكمه حكم الرجال. وقال أحمد وإسحاق: البلوغ 3 منازل: بلوغ 15 أو الاحتلام، فإن لم يعرف سنه ولا احتلامه فالإنبات يعني العانة. باب في من تزوج امرأة أبيه. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن عدي بن ثابت عن البراء قال مر بي خالي أبو بردة بن نيار ومعه لواء فقلت أين تريد؟ فقال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن آتيه برأسه. قال وفي الباب عن قرة المزني. قال أبو عيسى حديث البراء حديث حسن غريب. وقد روى محمد بن إسحاق هذا الحديث عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن البراء وقد روي هذا الحديث عن أشعث عن عدي عن يزيد بن البراء عن أبيه وروي عن أشعث عن عدي عن يزيد بن البراء عن خاله عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في الرجل أن يكون أحدهما أسفل من الآخر في الماء. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة أنه حدث وأن عبد الله بن الزبير حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل. فقال الأنصاري سرح الماء يمر فأبى عليه فاختصموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا زبير اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. فقال الزبير والله إني لا أحسب نزلت هذه الآية في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وروى شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن عروة بن الزبير عن الزبير ولم يذكر فيه عن عبد الله بن الزبير. ورواه عبد الله بن وهب عن الليث ويونس عن الزهري عن عروة عن عبد الله بن الزبير نحو الحديث الأول. نعم، المصنف رحمه الله يقول باب ما جاء في حد بلوغ الرجل والمرأة. طبعا كل هذه الأشياء متعلقة بالأحكام لأنه يترتب عليها الأحكام التي يقضي بها القاضي والأحكام التي يحكم بها. ذكر في حديث ابن عمر ولدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث متفق عليه، وفي قول نافع دلالة على أن عمر بن عبد العزيز جعل هذا حدا فيما بين الصغير والكبير، وحدا فيما بين الذرية والمقاتلة، والمقاتلة هم الكبار والذرية هم الصغار، فجعله ميزانا للبلوغ الذي هو 15 سنة. وذكر أن العمل على هذا عند أهل العلم. المصنف يقول حديث حسن صحيح وهو كذلك الحديث متفق عليه. وذكر أن العمل عند أهل العلم عندهم، وذكر ما يقول به الجمهور الثوري وابن مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، يرون أن الغلام إذا استكمل 15 سنة فحكم حكم الرجال، يعني يرون أنه بلغ وجرى عليه قلم التكليف وأنه الآن يقاتل كما تقاتل المقاتلة. هذا هو القول الأول. وذهب مالك إلى مالك والشافعي إلى أن الغلام يكون بلوغه ببلوغ سن 18 سنة، عفوا مالك وأبو حنيفة قال يكون ببلوغ 18 سنة، وقال أبو حنيفة في الجارية إذا بلغت 17 سنة فقد بلغت. فرق بين الغلام والجارية. والمشهور والأصح ما دل عليه هذا الحديث، وهذا إذا لم يبلغ بالعلامة المشهورة وهي الإنزال. ولذلك نقل عن أحمد وإسحاق أن البلوغ على 3 منازل: بلوغ 15 سنة أو الاحتلام، وهذا للغلام والجارية، فإن لم يعرف سنه ولا احتلامه فالإنبات. الإنبات جاء في حديث عطية القرظي لما أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقتل المقاتلة من بني قريظة، كان إذا جاء الغلام الذي يشتبه فيه ولم يتبين عمره أهو من المقاتلة أو من الذرية كشفوا عن عانته، فإن كان جرى عليه الموس قتلوه، وإن لم يكن جرى عليه فإن بات الشعر الخشن صار هو العلامة. فهذه 3 علامات. العلامة الرابعة وهي للأنثى نزول دم الحيض، وهذه العلامات تدل على أنه ليس العبرة بالعمر فقط، لأن الجارية قد تأتيها الدورة وكثيرا ما تأتيها قبل ذلك، وقد يكون أختان إحداهما أكبر من الثانية فتأتي الدورة للصغرى قبل الكبرى، وهذا كثير، وفيعتبر ذلك علامة على البلوغ، وهذا مشهور عند أهل العلم في هذه المسألة. الذين لا يقولون بمقتضى هذا الحديث يجعلون هذا في باب القتال، وأن باب القتال مبني على الإطاقة وليس مبنيا على التكليف، فيجيبون عنه بهذا الجواب، ولكن عمر بن عبد العزيز جعله حكما عاما فأمضى عليه حقوق الناس والعطاء وغير ذلك في القتال وفي كل شيء، وتبعه الناس عليه، فهذا أقوى وأولى. ثم المصنف رحمه الله بوب في من تزوج امرأة أبيه، وذكر في حديث البراء، وساق الاختلاف في هذا الحديث. الطريق الأول من حديث عدي بن ثابت عن البراء بن عازب طبعا عن خاله أبي بردة، وهذا ذكر المصنف أنه حسن غريب. يقول رواه محمد إسحاق عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن البراء، فأدخل بين عدي والبراء رجلا وهو عبد الله بن يزيد، وذكر أنه روي أيضا عن أشعث عن عدي عن يزيد بن البراء عن أبيه، هذا الوجه الثالث. يقول وروي عن أشعث عن عدي عن يزيد بن البراء عن خاله، هذا الوجه الرابع. فذكر أربعة أوجه في الاختلاف على هذا الحديث، وهو حديث مضطرب ومداره على عدي بن ثابت، والاختلاف فيه شديد. ذكر فيه حكم من تزوج امرأة أبيه، لا شك أن من تزوج امرأة أبيه فقد تقحم في الحرمة وهو زاني. قال الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، فلا شك أن هذا أمر محرم. فهذا الرجل تزوج امرأة أبيه، يعني لم يعمل زنا بالخفية وإنما شرع هذا الفعل، فلذلك استحق هذه العقوبة في هذا الباب. وعلى كل حال هو محصن فيكون ذلك الزنا معلنا فيجري عليه هذا الحكم. الحديث مضطرب، ولو صح هذا الحديث لأمكن توجيهه على جهات متعددة، فإما أن يكون هذا الرجل أصلا أنكر الحكم ولم يقبل الحكم فيكون ترك معلومة من الدين بالضرورة وكفر وارتد بذلك، وإما أن يكون هذا الرجل لما أظهر هذا المنكر استحق أن يقتل بهذه الصفة، وإما أن يكون يعني حده الرجم وجاء قتله إشارة إلى إقامة الحد عليه بالرجم. على كل حال من تزوج امرأة أبيه ولم يكن له عذر من جاهل فإنه زاني ويقام عليه حد الزاني بلا شك. لكن الكلام هل يقتل على كل حال دون النظر إلى كونه محصنا أو غير محصن، أو يفرق ويكون حكم حكم الزنا. فرق بين من زنى بامرأة أبيه عفى الله وإياكم أو تزوجها. إذا تزوجها معناه أنه يقرر جواز هذا الحكم المنصوص على تحريمه بالقرآن، وهذا ردة في هذا الباب. ثم قال المصنف باب ما جاء في الرجلين يكون أحدهما أسفل من الآخر. ذكر في حديث الزبير بن عوام، حديث عبد الله بن الزبير في قصة الزبير بن عوام، حديث متفق عليه من حديث عبد الله بن الزبير، وسبقت الإشارة للقصة، والنبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر أصلح بينهم، فأمر الزبير أن يسقي أولا ثم يعطي الأنصاري، ولا يستوفي الزبير حقه كاملا. فلما أن تكلم الأنصاري بما تكلم به غضب النبي صلى الله عليه وسلم واستوفى للزبير حقه، وفي ذلك نزل قول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. كل من وجد في قلبه أدنى حرج مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فله نصيب من هذه الآية، أدنى حرج. لابد من تسليم القلب بالتمام لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الأحكام عموما والأقوال وكل شيء جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لابد من التسليم التام، وإلا وقع له نصيب من هذه الآية. المصنف يقول هذا حديث حسن، هذا في أغلب النسخ، في بعضها صحيح لكن أغلب النسخ حسن، والحديث صحيح لا إشكال فيه. ذكره الاختلاف الوارد في إسناده، هل هو من مسند عبد الله بن الزبير أو من مسند الزبير، والصحيح المحفوظ أنه من مسند عبد الله بن الزبير، وإليه أشار المصنف الذي ذكره أولا. نعم. عفو الله عنك. باب ما جاء في من يعتق مماليكه عند موته وليس له مال غيرهم. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين أن رجلا من الأنصار اعتق 6 أعبد له عند موته ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قولا شديدا، قال ثم دعاهم فجزأهم ثم أقرع بينهم فاعتق 2 وأرق 4. قال وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث عمران بن حسين حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن عمران بن حسين، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق يرون استعمال القرعة في هذا وفي غيره. وأما بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم فلم يروا القرعة، وقالوا يعتق من كل عبد الثلث ويستسعى في ثلثي قيمته. وأبو المهلب اسمه عبد الرحمن بن عمرو الجرمي، وهو غير أبي قلابة، ويقال معاوية بن عمرو، وأبو قلابة الجرمي اسمه عبد الله بن زيد. باب ما جاء في من ملك ثم رحم محرم. حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي البصري قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه مسندا إلا من حديث حماد بن سلمة، وقد روى بعضهم هذا الحديث عن قتادة عن الحسن عن عمر شيئا من هذا. قال حدثنا عقبة بن مكرم العمي البصري وغير واحد قالوا حدثنا محمد بن بكر البرساني عن حماد بن سلمة عن قتادة وعاصم الأحول عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر. قال أبو عيسى ولا نعلم أحدا ذكر في هذا الحديث عاصما الأحول عن حماد بن سلمة غير محمد بن بكر، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. وقد روي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر. رواه ضمرة بن ربيعة عن سفيان الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتابع ضمرة ابن ربيعة على هذا الحديث، وهو حديث خطأ عند أهل الحديث. باب ما جاء في من زرع في أرض قوم بغير إذنهم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا شريك بن عبد الله النخعي عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من هذا الوجه من حديث شريك بن عبد الله، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق. وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن، وقال لا أعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من رواية شريك. قال محمد حدثنا معقل بن مالك البصري قال حدثنا عقبة بن الأصم عن عطاء عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. نعم. المصنف رحمه الله تعالى ذكر هنا باب ما جاء في من يعتق مماليكه عند موته وليس له مال غيرهم. ذكر في حديث عمران بن حسين وفي صحيح مسلم، وهذا الرجل أعتق عند موته 6 مماليك ليس له غيرهم، وفي هذه الحالة إنما له الثلث من ماله، هو الآن صار كالوصية فلا يخرج من ماله إلا الثلث. وهذا الرجل أعتقهم أيضا عن دبر، يعني وصية صاروا بهذه الصفة. لو كان أعتق 6 وهو حي سليم معافى لكانت مسألة ثانية، لكن في هذه الحالة ليس له من المال إلا الثلث، ولذلك قاله النبي صلى الله عليه وسلم قولا شديدا يعني أنكره، ثم جزأهم ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين ورق أربعة. الحديث صحيح في الباب غيره، المصنف يقول حسن صحيح. ذكر المصنف الاختلاف في هذا الباب على قولين، القول الأول مقتضى هذا الحديث وهو قول الجمهور مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، فرأوا أنه إذا كانوا مماليك بهذه الصفة يقرع بينهم فيعتق اثنان ويرق أربعة. والقول الثاني قول أهل الكوفة، ذهبوا للقياس وقالوا لا يقرع وإنما يعتق من كل عبد ثلثه ويستسعى بالثلثين، لأنهم يرون الاستسعى، ومرت مسألة الاستسعى في العبد الذي يكون بين اثنين فقاسوا عليه هذا. والحديث حجة للجمهور، الحديث قاطع في هذا الباب، والقرعة جاءت في مواضع كثيرة. وهذا في إذا كانوا عبيد، فإذا كان له مال ثم أوصى بماله كله وصية فمما لا شك فيه أنه ليس له إلا الثلث، إلا أن يأذن الورثة فيما زاد على الثلث، وإلا ما سوى الثلث فإنه باطل، الوصية به باطلة. وكذلك لو تصدق بماله كله وهو في الموت فإنه في هذه الحالة يكون كذلك. ثم قال المصنف باب ما جاء في من ملك ذا رحم محرم، ساق في حديث سمرة، وقد ساق المصنف الاختلاف فيه وهو من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة، ويقول لا نعرف مسندا لحديث حماد بن سلمة، ثم ساق أشار إلى من رواه عن قتادة عن الحسن عن عمر، وهذا هو المحفوظ فيه، والذي رواه على هذا الوجه هو سعيد بن أبي عروبة، وهذا هو الصحيح المحفوظ فيه. وسعيد بن أبي عروبة من الثقات من أصحاب قتادة، بل هو أثبت الناس في قتادة، وحماد بن سلمة من الشيوخ يخطئ على قتادة، وهذا المحفوظ في هذا الحديث. فالحديث منقطع لا يصح، الحديث لا يصح، لأن الحسن لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأيضا هو عن عمر المحفوظ فيه، عن عمر هو أشار إلى أنه عن عمر موقوفا. ذكر طريقا ذكر فيه عاصم الأحول مع قتادة، وهذا الخطأ فيه على من دون حماد بن سلمة وليس على حماد بن سلمة، لأنه لم يروه سوى محمد بن بكر البرساني عن حماد بن سلمة، فالظاهر أن الحمل فيه عليه وليس على حماد بن سلمة. لكن هذا فيما يتعلق بصحة الحديث، أما من حيث الحكم المأخوذ فالعمل المشهور عند أهل العلم على هذا الحديث، وأن من اشترى رقيقا من محارمه عتق عليه هذا الرقيق، فإذا وجد أحدا من محارمه يباع فاشتراه فإنه يعتق عليه، وكذا لو أخذه بالميراث. ولذلك أم الولد عند عموم أهل العلم تعتق، لأنها صارت ميراثا لابنها فعتقت عليه. لكن أم الولد حكمها أعم، لأنها إذا ولدت ولدا ولو مات خلاص تعتق بموت سيدها، فبركته صارت أعظم من هذه المسألة. أشار إلى حديث ابن عمر من ملك ذا رحم محرم فهو حر، وهذا حديث منكر أنكروه على ضمره بن ربيعة، لم يروي عن الثوري غيره، أنكره الأئمة تواردوا على إنكاره، أن أبو الترمذي يقول خطأ، وأيضا النسائي أنكره، وأنكره أحمد وأنكره غيره، فحديث منكر لا يصح، إنما الحديث نهى عن بيع الولاء وهبته، هو الذي يروي بهذا الإسناد، ضمره أخطأ في هذا الباب. ثم قال باب من جاء ما جاء في من زرع، أو باب ما جاء من زرع في أرض قوم بغير إذنهم. ذكر في حديث شريك النخعي وهو سيء الحفظ عن أبي إسحاق السبيعي عن عطاء بن أبي رباح عن رافع بن خديج، من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. يقول مصنف حديث حسن غريب لا نعرف من حديث أبي إسحاق إلا من هذا الوجه من حديث شريك، فهو غريب من حديث أبي إسحاق بالخصوص، ما رواه غير شريك، لكن هو له طريق ثاني من غير طريق أبي إسحاق السبيعي، فقد روي من طريق ثاني عن عطاء عن رافع بن خديج في معناه، قال أبو حاتم هذا يقوي حديث شريك، فحديث الشريك غريب عن أبي إسحاق، لكن الحديث جاء من أكثر من طريق عن رافع ابن خديج ووقع في شيء من الاختلاف. المصنف يقول والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم. هذا مذهب أحمد وإسحاق وغيرهما من أهل الحديث. إذا زرع الرجل في أرض قوم بغير إذنهم قالوا الزرع ليس له، وإنما له النفقة التي أنفقها على الزرع، نفقت الزرع ونفقت الجهد الذي بذله، كل هذا يحسبه له صاحب الأرض ويأخذ الزرع كاملا. المصنف نقل عن محمد بن إسماعيل فقال هو حديث حسن لا يعرف من حديث إسحاق اللي من حديث شريك هنا. وقال وحدثنا معقل بن مالك البصري قال حدثنا عقبة الأصم عن عطاء الرافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا طريق ثاني، هو المقوي، هو المقوي للطريق الأول مع ضعف هذا الطريق، لكنهما ضعيفان عن صحابي واحد، فهما طريقان لحديث واحد. هذا معنى التقوية التي أشار إليها أبو حاتم، والتقوية ليس بالضرورة الحكم بثبوت الحديث، ولكن يقوي الاحتجاج به، وهذه المسألة خلافية في من زرع في أرض قوم. فهذا هو القول الأول الذي دل عليه مقتضى هذا الحديث، أنه ليس له من الزرع شيء. والقول الثاني في المسألة أقوال أخرى، منها أنه له أجرته، أجرة العمل، أو يكون له الزرع ويدفع أجرة الأرض، يدفع أجرة الأرض لصاحب الأرض كأنه قد استأجر. أقوال ليس فيها شيء يفصل هذه المسألة والله أعلم، لأن الحديث ليست بذاك القوية، لكن هذا لا بأس به، يستند إليه في قوة هذه المسألة. نعم. عفى الله عنك. باب ما جاء في النحل والتسوية بين الولد. حدثنا نصر بن علي وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي المعنى واحد. قال حدثنا سفيان عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن وعن محمد بن النعمان بن بشير يحدثان عن النعمان بن بشير أن أباه نحل ابنا له غلاما فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يشهده فقال أكل ولدك قد نحلته مثل ما نحلت هذا؟ قال لا. قال فردده. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن النعمان بن بشير، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. يستحبون التسوية بين الولد، حتى قال بعضهم يسوي بين ولده حتى في القبلة، وقال بعضهم يسوي بين ولده في النحل والعطية، يعني الذكر والأنثى سواء، وهو قول سفيان الثوري. وقال بعضهم التسوية بين الولد أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين، مثل قسمة الميراث، وهو قول أحمد وإسحاق. باب ما جاء في الشفعة. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا إسماعيل بن علية عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جار الدار أحق بالدار. قال أبو عيسى وفي الباب عن الشريد وأبي رافع وأنس. قال حدثنا سمرة حديث سمرة حديث حسن صحيح، وقد روى عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وروي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح عند أهل العلم حديث الحسن عن سمرة، ولا نعرف حديث قتادة عن أنس إلا من حديث عيسى بن يونس، وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب هو حديث حسن. وروى إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن أبي الشريد عن أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت محمدا يقول كلا الحديثين عندي صحيح. باب ما جاء في الشفعة للغائب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعته ينتظر به وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث غير عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر، وقد تكلم شعبة في عبد الملك بن أبي سليمان من أجل هذا الحديث. وعبد الملك هو ثقة مأمون عند أهل الحديث، لا نعلم أحدا تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث. وقد روى وكيع عن شعبة عن عبد الملك بن أبي سليمان هذا الحديث، وروي عن ابن المبارك عن سفيان الثوري قال: عبد الملك بن أبي سليمان ميزان، يعني في العلم. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن الرجل أحق بشفعته وإن كان غائبا، فإذا قدم فله الشفعة وإن تطاول ذلك. نعم، المصنف رحمه الله هنا ذكر ما جاء في النحل والتسوية بين الولد، يعني العطية، عطية الأولاد. ذكر في حديث النعمان بن بشير وحديث متفق عليه، قصته مشهورة. وعطية الولد أولا تقسم إلى قسمين: العطية التافهة اليسيرة، هذه عند عموم أهل العلم ليس فيها عادل، لأنها تدخل في النفقة، والنفقة دائما تكون على حسب الحاجة، فليست نفقة كل الأولاد تكون بدرجة واحدة. القسم الثاني العطية ذات البال، العطية اللي له ثقل، كأن يعطي واحدا من الأولاد مبلغا كبيرا من المال، ليس مصروفا ونفقة، وإنما هو مبلغ له قيمة، أو يعطيه قطعة أرض، أو من بين إخوته مثلا اشتري له سيارة فارهة، ليست السيارة التي اعتاد أن تشترى للبيت ويكون يعني بينهم، لا، هذه العطايا ذات البال. أو يشتري ذهبا نفيسا لواحد من بناته دون البقية، هذه عطايا ذات بال، فهي محل الكلام وهي الواردة في هذا الحديث. وقد اختلف أهل العلم في وجوب العدل في هذه العطايا ذات البال، فذهب جمهور أهل العلم إلى أن العدل مستحب، واستدلوا بآثار، منها أن بكر رضي الله عنه كان قد نحل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها نخلا له دون بقية الورثة، خاصة أم المؤمنين، ولم ينكر ذلك عليه، وجعلوا هذا مخصصا لحديث النعمان بن بشير. وذهب الإمام أحمد وإسحاق وغيرهما من أهل الحديث إلى ما دل عليه حديث النعمان بن بشير، وقالوا تجب أو يجب العدل في العطية بين الأولاد، العطية تكون من هذا القسم. وعلى القولين الوجوب أو الاستحباب، كيف يكون العدل في العطية؟ ذهب الجمهور إلى أن العدل في العطية يكون بإعطاء الجميع سواء بسواء، الذكر والأنثى، وذكره هنا، قال بعضهم يسوي بين ولده في النحل والعطية، الذكر والأنثى سواء، وهذا قول سفيان هو المشهور عند الجمهور. والقول الثاني والمذهب عند الحنابلة، قول أحمد وإسحاق، أنه للذكر مثل حظ الأنثى، فإذا أعطى الولد 100,000 يعطي البنت 50,000، يعطي البنت 50,000. هذا هو المشهور عند الحنابلة. والمسألة هنا مبنية على الاحتياط، خاصة في العطية، فلا ينبغي للأب أن يفضل أحدا. أما إذا كان هناك مقتضي للتفضيل فلا حرج، كان يكون أحد أبنائه فقيرا محتاجا إلى دعم دائم، أو يقع لبعض الأولاد قضية وحالة وحادثة معينة تستوجب أن يعطى مالا كثيرا لاستنقاذها ونحو ذلك، فهذا لا حرج. وكذلك الابن الذي يعني يحتاج لأمر لا يحتاجه الآخرون، فالابن الكبير يحتاج إلى سيارة، الصغار لا يحتاجون، الفتاة التي عند الزواج تحتاج إلى ذهب وغيره، بينما الأخرى حتى الآن ما جاءها دورها في الحاجة، وهكذا أشياء من هذا القبيل. ثم قال المصنف: باب ما جاء في الشفعة. الشفعة استحقاق الشريك نزع الملك ممن باع عليه شريكه، هذا أصل الشفعة. ذكر في حديث سمرة، حديث قتادة عن الحسن عن سمرة: جار الدار أحق بالدار، وهذا في شفعة الجار، هذا في شفعة الجار. المصنف يقول حديث حسن صحيح، لأنه يرى صحة سماع الحسن من سمرة، ولكن الأصح أنه لم يسمع منه، فيكون التصحيح هنا محل اختلاف. أشار إلى اختلاف في الحديث حيث رواه عيسى بن يونس عن سعيد عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حديث عيسى بن يونس غير محفوظ، وإنما المحفوظ جعله من حديث قتادة عن حسن عن سمرة. المصنف نص على هذا، يقول الصحيح عند أهل العلم حديث الحسن عن سمرة. ثم أشار إلى حديث آخر، لأنه قال في الباب عن الشريد وأبي رافع وأنس، عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن الشريد عن أبيه، وهو حديث حسن. قال: وروى إبراهيم الميسر عن عمرو الشريد عن أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي رافع في البخاري، حديث أبي رافع في البخاري. وذكر أن البخاري صحح الوجهين، يقول سمعت محمد يقول كلا الحديثين عندي صحيح، محمد هنا البخاري. هذا اختلاف على عمرو بن الشريد، وقد صحح البخاري الوجهين، لكنه لم يخرج في الصحيح إلى الوجه الثاني وكأنه أقوى، والله أعلم. الجار وحق بصقر، هذا في شرعة الجار. اختلفوا في شرعة الجار، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله في الباب الذي بعد الآتي. هذا في شفعة الجار الحديث، سيأتي إن شاء الله الكلام عليها. ثم قال: باب ما جاء في الشفعة في الغائب. في هذا الباب يأتي إن شاء الله باب ما جاء في الشفعة للغائب. ذكر في حديث عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بشفعة جاره. الجار أحق بشفعته، ينتظر به وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. هذا الحديث مشهور جدا. المصنف يقول حسن غريب، وفي بعض النسخ حديث غريب. يقول: لا نعلم أحد روى هذا الحديث غير عبد الملك ابن أبي سليمان العرزمي. تكلم شعبة في عبد الملك من أجل هذا الحديث. عبد الملك ثقة، ولكن هذا الحديث منكر، أنكره شعبة، وتابع الناس شعبة على إنكاره، حتى قال شعبة: لو حدث عبد الملك بحديث آخر لتركته مع هذا الحديث. فهذا حديث منكر، هذا حديث منكر، أنكره أحمد عبد الرحمن المهدي والبخاري وغيرهم، تبعوا شعبة في إنكاره. وهذا الحديث فيه شفعة الجار وشفعة الغائب، وهذا اللي بوب عليه المصنف هنا، شفعة الغائب، الجار في الباب الذي قبله. ثم ذكر أن شعبة أثنى على عبد الملك وقال هو ميزان في العلم، صحيح أثنى عليه لكنه أنكر عليه هذا الحديث. فعبد الملك ثقة لكن هذا الحديث منكر، وهذه موازين دقيقة عند النقاد. لا يمكن أن نرد على شعبة من قول شعبة، شعبة يعرف ما يخرج من رأسه، وهو يقول يقول عبد الملك ميزان ويقول هذا حديث منكر. هو نظر كل حديثه، هذا منكر لكن لم يسقط به عبد الملك، ولا يلزم من كون عبد الملك ثقة أن يكون هذا الحديث المنكر ثابتا صحيحا. هذه موازين دقيقة عند شعبة وغيره من النقاد. يقول مصنف: العمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن الرجل حق بشفعته إذا كان وإن كان غائبا، فإذا قدم فله الشفعة وإن تطاول ذلك. شفعة الغائب باب، وشفعة الجار باب. شفعة الجار هي التي مرت قبل قليل، وقد اختلف فيها أهل العلم على ثلاثة أقوال. فذهب أهل الكوفة إلى ثبوت الشفعة للجار، واستدلوا بهذا الحديث والأحاديث السابقة التي ذكرنا ما فيها، وجعلوا تثبت شفعة الجار. والقول الثاني قول المالكية والشافعي وغيرهم أنه لا شفعة للجار، واستدلوا بما يأتي: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، حديث جابر الآتي، فإنها تدل على أنه لا شفعة للجار، وهو مذهب أحمد وغيره. وعند الحنابلة المتأخرين أن الشفعة للجار إذا كان طريقهما واحدا، أخذوا من هذا الحديث إذا كان بينهما شارع يخصهما كشارع غير مفتوح، فيكون الشارع لهما، فإذا نزل جار بجانبه يؤذيه، فلذلك جعلوا له الشفعة. العجيب أن بعض المتأخرين أنكروا على شعبة إنكاره حديث عبد الملك، وقالوا شعبة ليس بفقيه، لا يفقه الجمع بين هذا الحديث وحديث جابر الآتي، وحملوا هذا الحديث على الجار الذي يجمعه مع جاره شارع خاص إذا كان طريقهما واحدا، وحملوا الحديث الآتي على عموم الجيران، خلفوا الحنفية، لأن الحنفية يطلقون الشفعة للجيران مطلقا. وهذا الكلام يعني ليس من البعد والعمق بحيث يعني يكون إدراكه بعيدا على أمثالنا، فكيف بشعبة الإمام الناقد رحمه الله؟ وحسبنا أن كبار النقاد تبعوا شعبة كيحيى القطان وأحمد والبخاري، فهل يقال فيهم ليس بفقيه؟ لا شك أن هذه زلة ممن قالها رحمهم الله جميعا. نعم. عفى الله عنك. باب ما جاء إذا حدت الحدود ووقعت السهام فلا شفعة. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.

فلو كانت اللقطة لم تحل إلا لمن تحل له الصدقة لم تحل لعلي بن أبي طالب، لأن علي بن أبي طالب أصاب دينارا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فعرفه فلم يجد من يعرفه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأكله، وكان علي لا تحل له الصدقة. وقد رخص بعض أهل العلم إذا كانت اللقطة يسيرة أن ينتفع بها ولا يعرفها، وقال بعضهم إذا كان دون دينار يعرفها قدر جمعة، وهو قول إسحاق بن إبراهيم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا الضحاك بن عثمان قال حدثني سالم أبو النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال عرفها سنة فإن اعترفت فأدها وإلا فأعرف حفاصها ووكاءها وعددها ثم كلها فإن جاء صاحبها فأدها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قريب من هذا الوجه. وقال أحمد بن حنبل أصح شيء في هذا الباب هذا الحديث. قال حدثنا الحسن بن علي بن خلال قال حدثنا عبد الله بن نمير ويزيد بن هارون عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة قال خرجت مع زيد بن سوحان وسليمان بن ربيعة فوجدت سوطا قال ابن نمير في حديثه فالتقطت سوطا فأخذته قال دعه فقلت لا أدعه تأكله السباع لآخذنه فلأستمتعن به. فقدمت على أبي بن كعب فسألته عن ذلك وحدثته الحديث فقال أحسنت، وجدت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرة فيها 100 دينار قال فأتيته بها فقال لي عرفها حولا فعرفتها حولا فما أجد من يعرفها ثم أتيته بها فقال عرفها حولا آخر فعرفتها حولا ثم أتيته بها فقال عرفها حولا آخر قال وقال أحصي عدتها وقال أحصي عدتها ووعاءها ووكاءها فإن جاء طالبها فأخبرك بعدتها ووعائها ووكائها فادفعها إليه وإلا فاستمتع بها. قال هذا حديث حسن صحيح. نعم. المصنف رحمه الله تعالى يقول باب ما جاء إذا حدت الحدود وقعت السهام فلا شفعة. ساق حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. الحديث في البخاري وهو بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، يعني اللفظ لمعنى الآن في شيء من التصرف. وقد ذهب أبو حاتم الرازي إلى أن قوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة مدرج في الحديث، وأنه إما أن يكون من قول أبي سلمة أو غيره أيضا. واستدل بأن الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة وقال ولو كان، يقول أبو حاتم ولو كان الحديث كله من قول النبي صلى الله عليه وسلم لكان يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم وقال إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق. هذا الحديث رواية الترمذي الآن مختصرة فصارت من أولها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يبين إدراج في كلام أبي حاتم إن هذا الحديث كله مدرج. الحديث قطعة في أول الحديث لم يسقها الترمذي، والحديث مختلف فيه اختلافا طويلا، ولكنه في البخاري من حديث جابر، ولذلك يقول الترمذي حسن صحيح وكما قال. وأشار إلى أنه روي عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. هذا الحديث يستدلون به على مسائل الشفعة. الشفعة خلاف الأصل، لأن الأصل أن المتبايعان إذا تبايعا فقد ملك المشتري السلعة فلا تنزع منه، والشفعة نزع لهذا. وكل ما كان خلاف الأصل يبقى على مقدار النص ولا يقاس عليه، والشفعة هكذا لا يقاس عليها. فمن هنا اختلفوا في مسائل كثيرة في باب الشفعة. المصنف يقول العمل على هذا عند بعض أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر من ذكر قوله المدينة، يعني لا يرون الشفعة إلا للخليط، ولا يرون للجار شفعة. أشار إلى المسألة الأولى هنا التي مرت الإشارة إليها، وهي أن الجار ليس له شفعة، وإنما الشفعة للخليط، لأنه قال إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، تمام. والرواية أصلها قضى بالشفعة فيما لم يقسم، والجار قسم وانتهى، فدل على أن الذي له الشفعة هو الخليط، وهذا هو الصحيح، سواء تابعنا أبا حاتم في أن هذا مدرج أو قلنا بما يذهب إليه البخاري وأحمد أيضا، وهو ظاهر صنيع الترمذي أنه ليس فيه إدراج وأن الحديث كله بهذه الصفة. نحن سنقول الصواب أنه الصحيح أنه إذا قسم فلا شفعة، انتهى موضوع الشفعة في هذه الحالة. قال: وقال بعض أهل العلم غير ما الشفعة للجار، مرت الإشارة إلى قضية الشفعة للجار، ثم وذكر نقول أهل الكوفة. ثم ذكر المصنف حديث عبد العزيز بن رفيع وبوب عليه باب ما جاء أن الشريك شفيع. عبد العزيز بن رفيع عن ابن الملك عن ابن عباس قال: لا نعرفه إلا من حديث أبي حمزة السكري. وذكر من رواه عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن الملك عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وهو أصح. فالمحفوظ في هذا الحديث الإرسال ممن رواه على هذا الوجه إسرائيل وعمر بن أبي قيس وأبو بكر بن عياش وغيرهم وأبو الأحوص، كلهم يروون هذا الحديث، المصنف ساقه من طريق أبو الأحوص، كلهم يرونه عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن الملك عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وهذا هو المحفوظ فيه. لكن الترمذي أشار إلى أنه قد لا يكون الخطأ فيه من أبي حمزة، قد يكون ممن دونه، وبين هذا بيانا تاما. ثم أشار إلى المسألة المبنية على هذا، الشريك شفيع يعني الشريك فيما لم يقصد ما في إشكال، لكن قوله والشفعة في كل شيء، الشفعة في كل شيء يعارض فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، لأن قوله إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق دليل على أن الشفعة تكون في العقار العام، والعقار الذي يقبل القسمة، ولذا ينص الحنابلة على أنها لا تجري الشفعة في الحمام الصغير والراحة وأمثاله لأنها تقبل القسمة، تمام. وهذا يدل على الشفعة في كل شيء. فإذا وافقنا أبا حاتم في أن قوله وإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، زال عنا إشكال كبير، وأجرينا الشفعة في كل شيء. والحقيقة أن الشفعة هي للمصلحة، أيما أشد ضرر عليك، واحد شريك معك في سيارتك ولا في أرض مساحة كيلو بكيلو؟ لا شك أن شريك في السيارة أشد، فإذا باع نصيبه على واحد بعيد الآن أدخلك في دوامة طويلة عريضة، بينما لما يكون عندك أرض كيلو في كيلو يعني شبك في الوسط وانتهى الموضوع، يقسم نصيب هذا من نصيب هذا. فإذا كانت الشفعة تجري في هذا العقار، كيف لا تجري في أشياء أهم من هذا، كجارية أو عبدا عنده أو سيارة له أو قلما بينهما؟ هذه الأشياء اليسيرة الاشتراك فيها أشد ضررا، فلذلك الشفعة فيها أولى. فمن هنا يعني القول بأن الشفعة في كل شيء أقوى، لكن حديث والشفعة في كل شيء ضعيف لا يصح، إنما هو مرسل، وإنما نستند إلى أن قوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق إنما هو من قول أبي سلمة أيضا مرسل، من قول أبي سلمة نفسه، وأنه ليس بمحفوظ في الحديث، ونقول بالشفعة في كل شيء، وهذا خلاف المشهور عند الحنابلة في هذه المسألة. ثم ذكر مصنف مسألة اللقطة، وذكر في حديث زيد بن خالد الجهني وهو أصل في هذا الباب أو أصل الباب، وأن اللقطة تعرف حولا، فإن لم يعرف فإنه له يستنفقها، ومتى ما جاء صاحبها أعطاها إياه إذا وصفها وصفا دقيقا. حديث زيد بن خالد هذه دلالته، لكن هنا فرق بين اللقطة التافهة واللقطة المهمة. اللقطة التافهة كالصوت والعصا والقلم الرخيص ونحو ذلك، هذه لا تعرف، تؤخذ وانتهى أمرها، فإن جاء أحد وطلبها أعطاها إياه، وإلا لا تحتاج إلى تعريف. إنما الذي يعرف اللقطة ذات الشأن، والتفريق بين اللقطة ذات الشأن واللقطة التي تعرف يرجع للعرف. في عرفنا مثلا بعض الأقلام النفيسة تحتاج إلى شيء من التعريف إذا كانت ثمانها غالية، لكن الأقلام المعتادة معنا بريالين 3-5-10 هذا كله ما تحتاج إلى شيء من التعريف، فإذا وجده فهو من اللقطة التي لا تحتاج إلى تعريف. ساق المصنف أيضا حديث سويد بن غفلة في قصة كعب بن أبي بن كعب رضي الله عنه، فيه قصة الصوت، هو أصلا في اللقطة التافهة، في السرد من لكن أبي بن كعب ذكر لهم الحديث، والحديث في الصحيحين متفق عليه أيضا، إلا أنه الإشكال الوارد فيه أنه ذكر التعريف 3 سنوات، وهذا مشكل، لكن مما اختلفت فيه الرواية. والصحيح أن التعريف إنما يكون سنة واحدة، ولذلك ذكر عن أحمد بن حنبل أن أصح شيء في هذا الباب هو حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، والتعريف فيه إنما هو سنة واحدة، هو الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم. ذكر القول الثاني في أصل المسألة أنه لا يعرفها، يعني أنه لا يملكها بالتعريف. قال بعض أهل العلم أصحاب النصوص وغيرهم يعرفها سنة، ثم ذكر قول الشافعي وذكر الترخيص في هذا الباب. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا المصنف ذكر في اللقطة قولين. القول الأول أنه بعد التعريف له أن يستنفقها، وعلى هذا القول متى ما جاء صاحبها وعرف وبين له علاماتها، اعرف عفاصها وكاءها، يعني العفاصة اللي هي فيه والوكاء اللي فيه والرباط اللي ربطت فيه، فإن جاء صاحبه فأدي له، وإلا فاستنفقها ولتكن وديعة عندك في الوقت الثاني، متى جاء ربها فادفعها إليه. فإذا استنفقها وجاء صاحبها غرمها له، وهذا الذي دل على حديث زيد بن خالد، وهو مذهب كثير من فقهاء المحدثين وقال الشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم. والقول الثاني أنه إذا عرفها لا يستنفقها، يعني في القولين جميعا يعرفها، لكنه في الثاني لا يستنفقها، وإنما يتصدق بها عن صاحبها، ويكون التصدق بها بعد التعريف، ويكون هذا قول أهل الكوفة. يقول لم يروا لصاحب اللقطة أن ينتفع بها إذا كان غنيا، أما لو كان فقيرا كأنهم رأوها صدقة عليه. رد الترمذي هذا القول بأن أبي بن كعب أذن له باللقطة وهو غني، وبأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أذن له باللقطة وهو من أهل البيت الذي من بني هاشم الذين لا تحل لهم الصدقة، فاللقطة ليست على باب الصدقة، وإنما هي على باب آخر، ورزق سقه الله له، فليست صدقة عليه، ليست صدقة عليه، فلا مجال للنظر للغني والفقير وإنما يستنفقها. هذا أصل في هذا في هذه المسألة. نعم تفضل. عفى الله عنك. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الوقف. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فقال: يا رسول الله أصبت مالا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي من فما تأمرني؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. فتصدق بها عمر رضي الله عنه أنها لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث، فتصدق بها في الفقراء والقربى وفي القربى وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه. قال: فذكرت لمحمد بن سيرين فقال: غير متأثل مالا. قال ابن عون: فحدثني به رجل آخر أنه قرأها في قطعة أديم أحمر غير متأثر مالا. قال إسماعيل: وأنا قرأتها عند ابن عبيد الله بن عمر فكان فيه غير متأثر مالا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. لا نعلم بين المتقدمين منهم في ذلك اختلافا في إجازة وقف الأراضين وغير ذلك. قال: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في العجماء جرحها جبار. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال: وفي الباب عن جابر وعمر بن عوف المزني وعبادة بن الصامت. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال: قال مالك بن أنس: وتفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جرحها جبار يقول: هدر لا دية فيه. قال أبو عيسى: ومعنى قوله العجماء جرحها جبار، فسر ذلك بعض أهل العلم قالوا: العجماء الدابة المنفلتة من صاحبها، فما أصابت في انفلاتها فلا غرم على صاحبها. والمعدن جبار يقول: إذا احتفر الرجل معدنا فوقع فيه إنسان فلا غرم عليه، وكذلك البئر إذا احتفرها الرجل للسبيل فوقع فيها إنسان فلا غرم على صاحبها. وفي الركاز الخمس: والركاز ما وجد من دفن أهل الجاهلية، فمن وجد ركازا أدى منه الخمس إلى السلطان وما بقي فهو له. باب ما ذكر في إحياء أرض الموات. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الواهب الثقفي قال حدثنا أيوب عن هشام بن عروة عن أبي عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول أحمد وإسحاق، قالوا له أن يحيي الأرض بالموات بغير إذن سلطان، وقد قال بعضهم ليس له أن يحييها إلا بإذن سلطان، والقول الأول أصح. قال: وفي الباب عن جابر وعمر بن عوف المزني جد كثير وسمرة. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال: سألت أبا الوليد الطيارسي عن قوله: وليس لعرق ظالم حق، فقال: العرق الظالم الغاصب الذي يأخذ ما ليس له. قلت: هو الرجل الذي يغرس في أرض غيره؟ قال: هو ذاك. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن هشام بن عبد بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. نعم. المصنف رحمه الله تعالى قال: باب ما جاء في الوقف. والوقف معروف، وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. المصنف رحمه الله ذكر في حديث ابن عمر في قصة عمر لما أصاب الأرض بخيبر وأوقفها، والحديث متفق عليه هو أصل في هذا الباب. فحبس عمر رضي الله عنه هذا النصيب الذي صار له من خيبر أنه لا يباع أصله ولا يبتاع، فالنخيل وأرضها لا تباع ولا تبتاع، ولكن ثمرتها هي التي تكون على ما أوصى به أمير المؤمنين رضي الله عنه. الحديث قال فيه شرط عمر رضي الله عنه فيه أن من وليها لا جناح عليه أن يأكل منها ويطعم الصديق أيضا والضيف نحو ذلك غير متمول. هذا اللفظ اختلفوا فيه، هنا يقول بالرواية غير متمول، وذكر الرواية الثانية غير متأثل، المعنى متقارب. ويقول ابن عون فحدثني به رجل آخر قرأها في قطعة أديم أحمر غير متأثل مالا. هذا دليل على أن الرواة في زمن متقدم كانوا يعتمدون على ما يكتبون أيضا، فكتبها في قطعة جلد وقرأها متأثل. فبعض الرواة يخطئون من الكتابة وهم في القرن الثاني، يقع لهم شيء من هذا، لأن كتابة الحديث في القرن الثاني انتشرت، فهذا من هذا القبيل. المصنف طبعا يقول صحيح، هو متفق عليه حسن صحيح، يقول العمل على هذا عندهم ما في خلاف في مشروعية الوقف، ولم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذا طول إلا ووقف، ولا شك أنه فاضل. ولذلك ساق بعده حديث أبي هريرة إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، والحديث صحيح مسلم، صدقة جارية، هذا هو الوقف، وعلم ينتفع به من بعده، علم ينتفع به يعني بعد موته يكون، أو ولد صالح يدعو له. خص الولد لأن الولد من كسبه، وإلا لا شك أنه كل من يدعو له يصله، لكن هذا لم ينقطع لأن الولد سيظل يدعو لولده. وحديث أبي هريرة حسن صحيح، فهو في صحيح مسلم. ثم قال المصنف باب ما جاء في العجماء أن جرحها جبار. العجماء بينها المصنف وهي الدابة، الدابة من بعير أو شاة أو غيرها. ذكر في حديث أبي هريرة العجماء جرحها جبار، الحديث متفق عليه، والبئر جرح جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. الركاز مر كلام عليه في الزكاة، وهو ما وجد من مال أهل الجاهلية مدفونا. البئر جرحها جبار، طبعا أشار المصنف لما جاء في الباب ساقه من طريق ثاني، يقول حسن صحيح، نعم وكذلك. ذكر تفسير مالك للعجماء أن جرحها جبار يعني هدر لذية فيه، المقصود أن الدابة إذا انفلتت كجمل أو غيره، انفلت من صاحبه في ليل أو نهار فأتلف بعض الثمار أو أصاب إنسانا أو غير ذلك، فلا يغرم صاحب هذه الدابة التي انفلتت منه ولم يستطع السيطرة عليها ما جرحت من إنسان أو غيره، لأنها خرجت عن طوعه، وإلا كان هو قد حفظها. فالعجماء جرحها جبار، فلا يدفع الدية إذا يعني انطلقت من غير يعني تفريط منه أو إهمال، هذا في المنفلتة، هذا نص عليه. أما الذي يطلق دوابه لإيذاء الناس فهذا شأنه آخر، أو يتركه في طرقات المسلمين هذا شأنه ثاني. والأصل في هذا الذي يقضى به التفريق بين الليل والنهار، إذ على أهل الدواب أن يحفظوا دوابهم في الليل، وعلى أهل المزارع وغيرها أن يحفظوا أموالهم بالنهار. العجماء جرحها جبار والبئر جرحها جبار، من حفر بئرا في مزرعته أو لابن السبيل أو ذلك فسقط فيه من سقط ومات فهو جبار، وكذلك من استأجر من يحفر له بئرا والحفر معتاد، فإن هد على الحافر البئر فهو جرح جبار. والمعدن جرح جبار، المعدن هو ما في باطن الأرض من المعادن، فإذا كان المستخرج لهذا المعدن مستأجرا كالذين يعملون في هذه الأشياء، فإذا هد عليهم مكان الحفر فجروحهم جبار وهدر، لأن هذه أماكن خطرة ومعروفة. وكذلك لو وقع أحد فيما حفروه لاستخراج المعادن فلا يلحقهم بالدية ما لم يكن منهم تفريط، كأن تكون هذه بطرقات المسلمين أو نحو ذلك فهذا شأن آخر، لكن إذا كانت هذه الأشياء ليس منهم فيها تفريط فهي من هذا الباب، هذا القضاء فيها. بعد ذلك قال المصنف باب ما ذكر في إحياء أرض الموات، وذكر فيه حديث سعيد بن زيد وهو من طريق هشام بن عروة عن أبيه: من أحيا أرضا ميتة فيا له، وليس العرق ظالم حق. ثم قال: هذا حديث حسن غريب، وأشار إلى الاختلاف الوارد فيه، حيث برواه بعضهم عن هشام عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. هذا الوجه الثاني. ثم ذكر حديث هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر، وهذا ليس اختلافا وإنما هو حديث ثاني، لأن الحديثين جميعا يرويهما عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن هشام بن عروة كما هو في الإسناد أمامكم، فليس اختلافا على هشام بن عروة، الراوي واحد للطريقين، إنما الاختلاف في حديث هشام بن عروة عن أبيه. أما حديث هشام بن عروة عن أبي كيسان فهو ثاني، والمصنف صحح حديث هشام بن عروة عن أبيه، وهو مقتصر على حديث من أحيا أرضا ميتة فهي له، وقال: هذا حديث حسن صحيح. فهذا الباب لا بأس به في إحياء الموات، وباب إحياء الموات باب وقع فيه الاختلاف أشار إليه المصنف هنا، يقول: العمل على هذا عند بعض أهل العلم. الاختلاف الواقع فيه: هل إحياء الأرض يفتقر إلى إذن الإمام أو لا يفتقر؟ فالقول الأول الذي أخذ من هذا الحديث أنه له أن يحيي الأرض بغير إذن السلطان، فمن أحيا أرضا ميتة وثبت إحياؤها له، إحياؤه لها فهي له، ولا يفتقر أن يأذن. ذكر المصنف القول الثاني أنه لا بد أن يكون بإذن، وهذا قول أبي حنيفة. وفي المسألة قول ثالث وهو قول مالك: التفريق بين ما بعد من البنيان وما قرب، فما كان بعيدا نائيا فلا يحتاج إلى إذن لأنه هذا مهمل ومتروك، وما كان قرب البنيان فهذا لا بد فيه من إذن. طبعا أنتم تعرفون أنه الآن المعمول بأنه لا بد من إذن في هذه الأشياء ولكثرة الناس وتسابقهم لهذه الأشياء، فعلى كل حال المسألة معروفة من قديم، المسألة الخلاف فيها واقع من قديم. أما قوله وليس العرق ظالم حق، بين المصنف معها قال: العرق الظالم الغاصب الذي يأخذ ما ليس له، منه ما ذكره المصنف وهو الذي يغرس في أرض غيره. العرق الظالم أعم من الذي يغرس في أرض غيره، لا كله عرق ظالم، لكن منه هذا. وليس لعرق ظالم حق جاء في الرواية الأولى لهشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد الذي وقع فيه الاختلاف وهو غير محفوظ، إنما الحديث الثاني ليس فيه هذه اللفظة. نعم. نستكمل بعد الصلاة إن شاء الله. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ترى الصوع تدل الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين

منفس. ثلاثة منفس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد نستكمل ما توقفنا عليه قبل الصلاة. تفضل. باب ما جاء في القطائع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله وغفر له تجاوز عنه وشيخنا والمسلمين أجمعين: باب ما جاء في القطائع. قلت لقتيبة بن سعيد: حدثكم محمد بن يحيى بن قيس المآربي قال أخبرني أبي عن ثمامة بن شراحيل عن سمي بن قيس عن شمير عن أبيض بن حمال أنه وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم استقطعه الملح فقطع له، فلما أن ولى قال رجل من المجلس: أتدري ما قطعت له؟ إنما قطعت له الماء العد. قال: فانتزعه منه. قال: وسأله عما يحمى من الأراك؟ قال: ما لم تنله خفاف الإبل. فأقر به قتيبة وقال: نعم. حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر قال: حدثنا محمد بن يحيى بن قيس المآربي نحوه. وفي الباب عن وائل وأسماء ابنة أبي بكر. حديث أبيض بن حمال حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في القطاع، يرون جائزا أن يقطع الإمام لمن رأى ذلك. حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة عن سماك قال: سمعت علقمة بن وائل يحدث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضر موت. قال محمود: وحدثنا النضر عن شعبة، وزاد فيه: وبعث معه معاوية ليقطعها إياه. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في فضل الغرس. حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كانت له صدقة. وفي الباب عن أبي أيوب وأم مبشر وجابر وزيد بن خالد. حديث أنس حديث حسن صحيح. باب ما جاء في المزارعة. حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. وفي الباب عن أنس وابن عباس وزيد بن ثابت وجابر. هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، لم يروا بالمزارعة بأسا على النصف والثلث والربع، واختار بعضهم أن يكون البذر من رب الأرض وهو قول أحمد وإسحاق، وكره بعض أهل العلم المزارعة بالثلث والربع، ولم يروا بمساقات النخيل بالثلث والربع بأسا وهو قول مالك بن أنس والشافعي. ولم ير بعضهم أن يصح شيء من المزارعة إلا أن يستأجر الأرض بالذهب والفضة. باب. حدثنا هناد قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن مجاهد عن رافع بن خديج قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، إذا كانت لأحدنا أرض أن يعطيها ببعض خراجها أو بدراهم، وقال: إذا كانت لأحدكم أرضا فليمنحها أخاه أو ليزرعها. حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا الفضل بن موسى السيناني قال حدثنا شريك عن شعبة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرم المزارعة ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض. هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن زيد بن ثابت حديث رافع حديث فيه اضطراب. يروى هذا الحديث عن رافع بن خديج عن عمومته ويروى عن ظهير بن رافع وهو أحد عمومته. وقد روي هذا الحديث عنه على روايات مختلفة. نعم. المصنف رحمه الله تعالى يقول باب ما جاء في القطائع يعني إقطاع الأراضين. ذكر فيه حديث أبيض بن حمال أبيض بن حمال أنه وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقطعه الملح يعني مكان الملح أرض فيها الملح استقطعه إياها. فلما قطعها له النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكلم الرجل وقال إنما قطعت له الماء العد يعني الماء الباقي الماء الذي لا ينقطع كمياه الآبار والعيون ونحوها. فانتزعه منه وسأله هو سأل عما يحمى من الأراك ما الذي يحمى. الأراك أصل شجرة من سواك المعروف. قال ما لم تنله خفاف الإبل يعني إذا أردت أن تحمي شيئا لك وترعاه من أشجار البرية فليكن الذي لا يصل إليه أحد. أما ما كان على طرقات الناس فلا. الحديث على كل حال وقع في إسناد شيء من الاختلاف وساق المصنف بعض ذلك. فطريقه الأول من طريق سمي بن قيس عن شمير عن أبيض ثم ساق المصنف محمد بن يحيى بن قيس المأربي أيضا به يقول وحديث أبيض بن حمال حديث حسن غريب فيه تضعيف لإسناد هذا الحديث. وقد أخرجه أبو داود وأبو عبيد وأخرجه كثيرون ومن طرقه من طريق فرج ابن سعيد بن علقمة بن سعيد بن أبيض بن حمال عن عمه أي عم أبيه ثابت بن سعيد بن أبيض عن أبيه عن جده. الحديث في هذا الباب يعني كما رأيتم ليس بذاك القوي. والترمذي يقول حسن غريب لكن يقول العمل على هذا عند بعض أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يعني أجازوا للإمام أن يقتطع العمل هذا على هذا عند أهل العلم من أصحاب كأنه هو القول المشهور في هذه المسألة أنه يجوز للإمام أن يقطع له فيما لا يملك ولا طلاق ظهر أمه حتى ينضي رمضان حين تضع. وقال عن حالي مما لا يضر المسلمين ويحيي هذا المقطع هذه الأرض. أما إذا حمى حماية معينة فإنه لا حمى إلا لله ولرسوله لا يكون الحمى لأحد بعينه وإنما يكون لمصالح المسلمين. وإلا لكان يحمي كثير من الناس أماكن كثيرة فيضيق المرعى على الناس كما يضيق عليهم أيضا المحطب وغيره. فلا حمى إلا لله ولرسوله لكن للإمام أن يحمي ما كان في مصالح المسلمين. الحديث لا حمى إلا لله ورسوله في الصحيح لكن أن يحمي ما كان في مصالح المسلمين كما حمى عمر رضي الله عنه لإبل الصدقة وهذه ليست لخاصة عمر وإنما هي لمصالح المسلمين. فلما أصابت سنة القحط أمرهم أن يأذنوا لرب الصريمة والغنيمة يدخل يرعون في مرعى إبل الصدقة. قال وإياي ونعم بن عوف وابن عفان فإن رب الصريمة والغنيمة إن تهلك يأتي لي ويقول يا عمر يا عمر بن أين لي وأما ابن عوف وابن عفان فيرجعان إلى مال أو كما قال رضي الله عنه. يعني أصحاب التجارة الواسعة يمنعون من أن يرعوا في مصالح في ما حمل لمصالح المسلمين. أما أصحاب الغنيمات القليلة فإذا ما رعوا ماتت غنيماتهم ثم رجعوا إلى الإمام وأن يرعوا أيسر له من أن يرجعوا إليه وهم فقراء عالة. فمن أين لهم؟ وهذا كان في سنة مجاعة أصابت في ذلك سنة قحط جت سنة قحط فهذا وقال عمر رضي الله عنه. لكن الإقطاع هو إقطاع معين ليس حما واسعا، وإنما أشياء معينة يقتطعها الإمام مما لا يضر بالمسلمين فتكون لأحد معين يحيها. ومر في الإحياء أنه يكون بإذن الإمام، فإذا أحيا بإذن الإمام صار هذا هو الإقطاع. ساق بعد ذلك مصنف حديث وائل بن حجر وقال إنه حديث حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم اقطعه أرضا بحضرموت. ومن حديث شعبة عن سماك قال سمعته علقمة بن وائل يحدث عن أبيه وائل ابن حجر أن النبي، هذا إسناد لا بأس به، رواية شعبة عن سماك قوية. وذي يقول الترمذي حديث حسن صحيح، بعض النسخ حديث حسن. ثم قال المصنف باب ما جاء في فضل الغرس، يعني فضل الزراعة. وساق في حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كانت له صدقة، هذا الحديث متفق عليه في الصحيحين. وأشار إلى بعض ما جاء في الباب وقال إن هذا الحديث حديث حسن صحيح. وكما قال هذا الحديث مما يستدلون به على أن الزراعة أفضل المكاسب، وذلك لما فيها من الصدقة، فإنه لا يأكل منه إنسان ولا طير ولا بهيمة إلا كانت له صدقة. وذهب قوم إلى أن أفضل الصدقة التجارة للحديث الوارد وكل بيع مبرور، وذهب آخرون إلى أن هذا لا ينضبط بضابط وإنما حسب الحال، وذهب قوم إلى أن أفضل التجارة ما كان أفضل الكسب ما كان كسب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما كان من المغانم، وجعل رزقي تحت ظل رمحي. وقد سبقت الإشارة لهذه المسألة وبين اختلاف فيها في مجلس سابق. ثم قال المصنف باب ما جاء في المزارعة، وذكر حديث رافع حديث ابن عمر وحديث رافع بن خديج. أما حديث ابن عمر فهو حديث متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، وهذا أصل في باب المزارعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عاملهم عليها كلها، نخيلها وأرضها، يعني مزارعة مسقات كله، وثمرتها بالشطر بالنصف، فنصفها للنبي صلى الله عليه وسلم ونصفها لمن قاموا عليها من أهل خيبر. يقول في الباب عن أنس بن عباس وزيد بن ثابت وجابر حديث متعددة في المزارعة، وحديث ابن عمر صحيح الأشكال فيه. يقول العمل على هذا عند بعض أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا بالمزارعة بأسا على النصف والثلث والربع، وهذا هو مذهب أحمد وإسحاق وكثير من فقهاء المحدثين، أجازوا المزارعة كما أجازوا المساقات. والمزارعة هي أن يعطي رب الأرض أرضه لمن يزرعها، والمساقات هي أن يعطي رب النخل أو الشجر نخله أو شجره لمن يسقيها ويقوم عليها، وكل ذلك يكون لهذا نسبة ولهذا نسبة مما يخرج منها. يقول وكره بعض أهل العلم المزارع بالثلث والربع ولم يروا بمساقات النخيل بأسا، وهو قول مالك والشافعي. نعم مشهور مذهب مالك والشافعي أنها لا تكون المزارعة بهذه الصفة، وكره المزارعة. أجاز الشافعي المزارعة في الأرض التي بين النخيل لأنها تكون مساقاتا، ومنع المزارعة بدون شجر ونخيل. والقول الثالث منع المزارعة مطلقا، وهو قول أهل الكوفة، ولم يرى بعضهم أن يصح شيئا من المزارعة إلا أن يستأجر، هذا مذهب أهل الكوفة، منع المزارعة مطلقا. والقول الصحيح جواز المزارعة للأحاديث الواردة فيها، لكن جاء عن بعض الفقهاء وهو مشهور في المذهب أن يكون البذر من رب الأرض، يعني صاحب الأرض يعطي البذر ويعطي الأرض وذاك يزرع، والظاهر أنه ليس بلازم. حديث رافع بن خديج في هذا الباب حديث مشكل، وهو كما يقول الإمام أحمد حديث رافع بن خديج ألوان، ساق المصنف شيئا منه فساق رواية مجاهد عن رافع بن خديج قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، إذا كانت لأحدنا أرض أن يعطيها ببعض خراجها أو بدراهم، وقال: إذا كانت لأحدكم أرض فليمنحها أخاه أو ليزرعها، يعني يزرعها بنفسه. هذا أحد ألفاظ هذا الحديث، نهاهم أن يزرعوه ببعض خراجها. ثم ساق حديث ابن عباس، طبعا حديث رافع بن خديج أصله متفق عليه أصله لكن له ألفاظ متعددة. ثم ساق حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرم المزارعة ولكن أمر أن يرفق بعضهم بعضا، متفق عليه. المصنف يقول حسن صحيح، لكن ليس من طريق شريك في الصحيحين، طريق ثاني. الترمذي يقول: حديث رافع بن خديج فيه اضطراب، يروى هذا الحديث عن رافع بن خديج عن عمومته، ويروى عنه عن ظهير بن رافع وهو أحد عمومته، وقد روي هذا الحديث عنه على روايات مختلفة. الحقيقة أن حديث رافع بن خديج نعم اختلفت رواياته، ولكنه حديث ثابت لا إشكال فيه وهو في الصحيحين، ورواياته متعددة. ورافع بن خديج يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يرويه عن عمه ظهير أو عن بعض عمومته وهو ظهير، وهم أهل زرع، وقد نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء مما يزرعونه. اختلفت الروايات واضطربت في تحديد ما نهي عنه، ولذلك عد بعضهم هذا الحديث مما لم يعمل به أو مما هو مشكل. وأحمد يقول هو ألوان، يعني هو حديث مختلف مع ثبوته. وابن عمر كان رده ثم ترك المزارع احتياطا. ليش رده؟ لأنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم زارع أهل خيبر، فأشكل عليه حديث رافع بن خديج. وأصح ما يحمل عليه حديث رافع بن خديج ما جاء في بعض روايات عند مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينههم عن المزارعة مطلقا، وإنما كانوا يزارعون ويؤاجرون على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، يعني كانوا يتفقون على أن هذا الحوض لي وهذا لي والباقي لك، والحوض الذي يختاره يختار صاحب الأرض مثلا، فما كان على أقبال الجداول على السواقي وعلى مجرى الماء يقول لي، وما كان بعيدا عن الماء لك، أو ما كان في هذه الجهة لي وما كان في هذه الجهة لك، فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، ولذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. فصار عندنا أمران: إما أن يؤاجر بالدراهم، إجره أؤجرك أرضي لمدة سنة ب20,000 ريال، خلاص هذا صحيح باتفاقهم، إجر ازرع لا تزرع مالي شغل فيك. وإما أن يزارع بنسبة مشاعة لي ثلث ما يخرج من الزرع، هذا الثلث غير معين، فلو تلف الزرع كله ما الذي يكون لي؟ ما لي شيء، كلنا نخسر. ولو صار كثيرا جدا لي الثلث، والثلث غير معين، فلو تلف بعض المحصول لي ثلث الباقي. هذا جائز لأنه شيء معلوم مضمون، يعني بالصورة ذي بالثلث، ما في أقبال الجداول وأمثالها. هذا أحسن ما يحمل عليه حديث رافع بن خديج، على أن بعض ألفاظ حديث رافع بن خديج مشكلة، يظهر أنه لا يراد بها ظاهرها، مثل النهي عن الإجارة، فالمقصود بالإجارة المزارعة التي تكون على هذا الشكل. وقوله ليمنحها أخاه أو ليزرعها هو، يعني إن كان ما عنده إلا هذه الطريقة فليعطيها إياه منيحة أو يزرعها هو. هذا أحسن ما يحمل عليه حديث رافع بن خديج، وهذا معنى كونه مضطربا ومعنى كونه ألوانا، وجملة من هذه الألوان موجودة في الصحيحين، ولذا حديث رافع بن خديج معروف في هذا الباب أنه من الحديث المشكلة. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا